بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الحجر إلى الآية 21 من آية السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قال يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، جميع أصناف الأشياء فخزائنها عند الله سبحانه وتعالى. قال وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما يشاء وكما يريد سبحانه وتعالى. فخزائن الأشياء عند الله تعالى، والله عز وجل ينزل منها يعني إلى عباده في الدنيا ما يشاء بالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، لا على جهة الوجوب، بل هو كتب على نفسه الرحمة. يعني العباد لا يوجبون على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما هو سبحانه وتعالى يعني فضلا منه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة عز وجل. أنا هذه يشير إلى مسألة يعني عند المعتزلة يقولون يجب على الله كذا ويجب على الله كذا، تعالى الله يعني يوجبون على الله سبحانه وتعالى بآرائهم وعقولهم، يوجبون على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد وأن يفعل كذا، تعالى الله عنه. أما طريقة أهل السنة فيقولون يعني العباد لا يوجبون على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما هو سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، فهو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما يشاء ويكتب على نفسه ما يشاء، يعني فضلا منه سبحانه وتعالى، لأن ذلك يعني هو حق للعباد، يعني واجب يعني يوجبونه على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يعني برحمته سبحانه. فيقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل يعني من هذه الخزائن، يعني خزائن كل شيء يعني تشمل يعني الصحة والمال والمطر والعلم وغير ذلك، يعني من جميع أصناف الأشياء فكلها خزائنها عند الله سبحانه وتعالى، يعني من خير أو شر، يعني حتى الشر خزائنه بيد الله والخير خزائنه بيد الله، من النعم والابتلاءات كل ذلك يعني بيد الله سبحانه وتعالى، ينزل ما يشاء متى شاء وفق حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يقسمه حيث شاء عاما ها هنا وعاما ها هنا. يعني يقول ليس هناك عام المطر فيه يعني كمية المطر التي تنزل يعني على الأرض أكثر من إيه من عام آخر، هي كمية المطر محددة يعني وواحدة في جميع الأعوام، ولكن فقط إيه الله سبحانه وتعالى ينقلها، يعني يجعل الكمية أكثر في هذا البلد ويبعث كمية مثلا أقل إلى بلد آخر، والعام الذي بعده يعني يختلف الأمر، لكن هي كمية المطر التي تنزل على الأرض يعني هي واحدة. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال ثم قرأ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال ورواه ابن جرير. قال وقال أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله وما ننزله إلا بقدر معلوم قال ما عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحر يعني ربما إذا أراد الله تعالى يعني يجعل كمية المطر الأكبر تذهب إلى البحار ويقل نزولها على الناس أو تكثر في بلد وتقل في بلد بحسب قدرته سبحانه ورحمته وأمره نعم سبحان الله يعني هذه قدرة الله يعني تجد بعض البلاد تنزل في أمطار زيادة يعني يحصل فيها فيضانات ويحصل فيها كذا وبلاد أخرى يعني يشح بها المطر حتى يعني يشتكي الناس يعني من الظمأ والعطش وكذا هذا ليري الله سبحانه وتعالى عباده يعني قدرته وأنه عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم. ولد إبليس هم الجن ولد آدم الإنس. قال يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت. قال وقال البزار وحدثنا داود وهو ابن بكر التستري وقال حدثنا حيان الأغلب ابن تميم قال حدثني أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. ثم قال لا يرويه إلا أغلب ولم يكن بالقوي وقد حدث عنه غير واحد إلى آخره. وهذا المعنى ورد أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إلى آخره. فورد في بعض ألفاظ الحديث في آخره قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام أقول للشيء كن فيكون. فعطاء الله سبحانه وتعالى كلام يعني بكلمة منه سبحانه وتعالى يعطي ما يشاء بكلمة منه يمنع ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني مما ورد في الخزائن يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فمعنى أن الخزائن تشمل يعني خزائن الخير وخزائن الشر كلها بيد الله سبحانه وتعالى وينزل منها بقدر معلوم. قال وقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح قال أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجرة فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. إذن التفسير كما سيروي التفسير المأثورة في وأرسلنا الرياح لواقح فتشتمل على معنيين. يعني المعنى الأول هو تلقيح السحاب من الرياح يعني أرسلها الله تعالى لتلقيح السحاب بالماء يعني فيدر المطر. والمعنى الثاني هو تلقيح الأشجار فذلك يعني تلقيح النبات يعني كما تعلمون فإن كثيرا من النباتات يعني بذورها يعني يكون فيها بذور يعني المذكرة حتى تلقح البذور المؤنثة ويعني ويستمر الإنبات فيكون ذلك عن طريق حبوب اللقاح يعني التي تخرج يعني من الأشجار والرياح تنقلها من شجرة إلى شجرة فتلقح الأخرى ويحصل الإنبات بأمر الله سبحانه وتعالى بتنقل هذه الحبوب من شجر إلى آخر فيحصل الإنبات بأمر الله تعالى. فهذا من وظائف الرياح يعني التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني الإشارة إليها في هذه الآية الكريمة. يعني تقريبا النخل يمكن لعله بعض أهل العلم يقول النخل هو النبت الوحيد الذي يكون التلقيح فيه يدويا يعني عن طريق يعني لو الإنسان يعني يأخذ من النخل المذكر يأخذ الشيء الذي يلقح به النخل المؤنث اللي هو التأبير النخل يعني، فهذا يكون يعني عن بفعل يدوي من الإنسان يعني. أما بقية الأشجار إما عن طريق الطيور والحشرات تنقل يعني حبوب اللقاح من نبت لآخر، أو عن وغالبا عن طريق الرياح يعني كما في الآية. قال هذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج. الإنتاج بمعنى يعني التناسل أو يعني التكاثر، فبهذا المعنى يعني. فالريح التي يكون منها الإنتاج يعني يكون منها تكاثر الشيء، فذكرها بصيغة الجمع. بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج، لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا. إنتاج يعني بمعنى التكاثر والتناسل ونحوه، يكون يعني من ذكر وأنثى أو من شيئين فصاعدا. فأما ريح العقيم يعني هي التي أرسلها الله تعالى للإهلاك، يعني أرسلنا عليهم الريح العقيم، فريح العقيم يعني هي للتدمير والإهلاك، فهذه لا إنتاج فيها، فجعلها أفردها وجعلها عقيم. قال وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله وأرسلنا الرياح لواقح، قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة، فهنا يقول ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمري السحاب، ويعني في اللغة مرى الناقة يعني مسح ضرعها لتدر اللبن، يعني معنى الحلب يعني كان تحلب يعني تشبيه بحلب الناقة ومسح ضرعها لتدر اللبن. فهذه الريح يعني تمري السحاب، يعني كأنها تشبيه يعني بحلب الناقة، حتى تدر كما تدر اللقحة، واللقحة اللي هي الناقة التي ولدت يعني قريبا فضرعها به اللبن يعني. قال وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة، وقال الضحاك يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء، وقال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، تقم يعني تكنس، تعرف حديث المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تجمع القمامة وتخرجها يعني خارج المسجد يعني أو تزيل القمامة عن المسجد، فالقمة يعني نظف وكنس. فالله تعالى يرسل الريح المبشرة فتقم الأرض قما، المبشرة هذا نوع من الرياح، فهي مبشرة لتقم الأرض قما يعني تكنس الأرض وتنظف تأخذ الأشياء التي لا نفع فيها تجرفها بعيدا تنظفها. قال ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب، ثم يبعث الله اللواقح، فتلقح الشجر، ثم تلا وأرسلنا الرياح لواقح. قال وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح، وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس. قال وهذا إسناد ضعيف. قال وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده، وساق السند إلى أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين، وإن من دونها بابا مغلقا، وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب، ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء، وهي عند الله الأذيب، وهي فيكم الجنوب. طيب، هنا في هذا الحديث إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين، يعني كأن الله معنى أنه تعالى خلق ريحا وخلق بعدها ريحا بعدها بسبع سنين، وأن هذه الريح محبوسة يعني وراء باب مغلق، وأنه من خلال يعني من خلال هذا الباب المغلق يعني يتسرب منها شيء يسير يعني قليل منها، هو الذي يصل إلى الناس في الأرض يعني، وأنه لو انفتح هذا الباب يعني وانطلقت هذه الريح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء، لأزالت يعني وأذهبت كل ما بين السماء والأرض. قال: وهي عند الله الأزيب، يعني اسمها عند الله تعالى الأزيب، وهي فيكم الجنوب، يعني هذه الريح تسمى الجنوب، لأن العرب كانوا يسمون أنواع الرياح بحسب الاتجاهات يعني التي تأتي منها الريح، ففيها الجنوب والشمال والصبا والدبور، فكان هذه أسماء الرياح يعني بحسب الاتجاهات التي تأتي منها الرياح يعني. فالريح الجنوب يعني عندي في الحاشية أهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا اللي هو الأزيب، ريح الجنوب يسمونها ريح الأزيب التي يسميها يعني أكثر العرب يسمونها الجنوب. قال: وقوله فأسقيناكموه، أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه. فالله سبحانه وتعالى يعني أرسل الرياح لواقح، قال فأنزلنا من السماء ماء، يعني الرياح تحرك السحب ويعني وتنقل الماء حتى ينزل المطر، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. قال: أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء لجعلناه أجاجا، لو شاء الله تعالى لجعل الماء أجاجا يعني غير صالح للشرب، كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة، وهو قوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والمزن أي السحب، يعني المزن جمع مزنة والمزنة السحابة. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بنعمة إرسال الرياح وما فيها من المنافع، التي من جملتها إنزال الماء الذي يعني فيه سقي الناس ونفعه. قال: وقوله تعالى وما أنتم له بخازنين، قال سفيان الثوري بمانعين. قال: ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء الله تعالى لأغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. إذن تفسير سفيان الثوري رحمه الله الإمام يقول بخازنين بمانعين، لأن الخازن الشيء يعني هو يعني يدخره وكان مثل وضع الشيء في الخزانة يعني ومنعه، خازن بيت المال، خازن كذا، يعني الذي يحفظ الشيء ويصونه فهو ممتنع من إنفاقه وإخراجه. فهنا وما أنتم له بخازنين، يعني لا تستطيعون أن تمنعوه عمن أراد الله تعالى توصيله إليه. والمعنى الآخر لخازنين يعني هو من ضمن معناها أيضا أن خزن الشيء يعني حفظه وصانه. فهنا وما أنتم له بخازنين يعني لستم أنتم الذين تحفظون هذا الماء، بل الله تعالى يحفظه بما جعل من العيون والآبار والأنهار يعني هذه كلها حافظات يعني تحوي الماء العذب الذي يشرب الناس منه. فلو شاء الله تعالى لأغاره يعني جعل الماء يعني ينزل في الأرض فيغور فيها إلى أعماق لا يستطيع الناس إخراجه ولا الانتفاع به، ولكن الله تعالى يعني جعل آبارا وعيونا وينابيع وأنهارا فتحفظ هذا الماء العذب الذي ينزل يعني من المطر، فتحفظه هذه يعني الأوعية التي جعلها الله لحفظه حتى يستفيد الناس منه. قال وقوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت، قال إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيى الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون، ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هنا سأذكر التفسير المشهور في الآية الكريمة، ويذكر تفسيرا آخر ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدخل أيضا في معنى الآية يعني، فالله تعالى يعلم كل مستقدم وكل مستأخر. فالمعنى المشهور للمستقدمين والمستأخرين، قال ابن عباس رضي الله عنهما المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الذين ماتوا من أيام آدم عليه السلام إلى يعني كل عصر، فالمستقدمون في هذا العصر في عصرنا الحاضر مثلا المستقدمون هم كل من مات من لدن آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا، والمستأخرون هم الأحياء الآن ومن سيولد يعني ويأتي بعدنا. قال وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيره، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. طيب هذا التفسير المشهور. التفسير الثاني قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، يعني تعرفون النساء يصلين بالصفوف الخلفية يعني خلف الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك حاجز يعني أو حجاب جدار أو يمنع يعني يفصل بين الرجال والنساء، النساء كنا يصلين خلف الرجال، فخير صفوف الرجال أولها لأنها أبعد الصفوف عن النساء، وشرها آخرها لأنها أقرب الصفوف إلى النساء، وخير صفوف النساء آخرها لأنها الأبعد عن الرجال، وشرها أولها لأنها هي الأقرب إلى الرجال. فكان بعض المصلين يتعمدون التأخر حتى يكونوا في الصف الأخير من صفوف الرجال فيرون الصفوف المقدمة من النساء يعني حتى ينظروا إلى النساء. فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني الذين تقدمونا. وسارد ورد حديث قال وقد ورد في هذا حديث غريب جدا، فقال ابن جرير حدثني محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. ورد في الحديث له طرق يعني في بعضها امرأة حسناء يعني أو امرأة جميلة، يعني كانت تصلي يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صححه الألباني رحمه الله يعني صح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. فقال كانت امرأة حسناء يعني كانت تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس لا والله ما إذ رأيت مثلها قط. قال ابن عباس لا والله إذ رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلى واستقدموا يعني لألا يراه. وبعضهم يستأخرون يعني لكي يروا. يعني يقول سبحان الله يعني بعض يعني الصحابة رضي الله عنهم كان يتعمد يعني أنه يأتي متقدما حتى يعني لا يقع بصره على هذه المرأة، وبعض الناس كان يتعمد أن يتأخر حتى ينظر إلى هذه المرأة. قال وبعض يستأخرون فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، نسأل الله العافية. قال فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الذين تقدموا يعني ليبتعدوا عن الفتنة والذين تأخروا يعني حتى يقعوا في البعض. يقعد في هذا الحديث يعني لا يصدر حتى مسألة الرؤية، يعني عند السيارة سجد في الله تعالى أعلم. نعم ما هو تفسير المشهور يعني؟ نعم هو ليس هو التفسير المشهور يعني الله تعالى أعلم. يعني كما ذكر أخونا يعني الحديث فيه يعني شيء من النكارة في المعنى يعني من جهة القدح في بعض الصحابة أو كذا يعني، لكن قد يقال يعني إن قد يكون هذا يعني رجل واحد أو قد يكون مثلا بعض من فيه نفاق. المنافقون يعني كانوا يصلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير الفجر والعشاء، كانوا يتأخرون عن الفجر، لكن كانوا يشهدون يعني مثلا بعض الصلوات الأخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فلعل يعني هذا، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا يعني معصومين يعني من الذنوب، يعني قد يقع من بعضهم يعني ذنب ويغفر الله له والله تعالى عنه يعني. فقد يكون شخص يعني معين مثلا الذي نزلت فيه الآية يعني إما منافق وإما يعني مثلا حديث الإسلام وفيه ضعف في إيمانه مثلا ثم تاب الله عليها، يعني يعني لو فرض يعني صحة الحديث فليس في قدح في الصحابة إن شاء الله يعني. الشيخ ما منع صلاة امرأة الحسناء يعني؟ نعم هو الحديث لو صح يعني فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنحها، يعني هو الذي جل عليهم غض البصر بس يعني لا. الله تعالى أعلم العلم عند الله. نعم قال وكذا رواه أحمد، يعني هذا الحديث أيضا قصة المرأة هذه التي نزلت فيها الآية رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني. قال وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه وأخرج له مسلم وأهل السنن. يعني كل الحديث له طرق يعني وروايات في مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ماجه، واللي ضعفوه بسبب الراوي اللي هو نوح بن قيس الحداني، لكن يقول هذا الراوي أخرج له مسلم ووثقه الإمام أحمد. فعلى هذا اعتمد يعني الشيخ الألباني ومن وثقه في تصحيح هذا الحديث يعني. قال وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، يعني من جهة المعنى يعني كما ترون يعني المعنى فيه يعني. قال وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين. قال فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس، يعني إذا نوح بن قيس الحداني هو الذي إيه يعني انفرد بجعله يعني عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح السند إيه متصلا يعني ابن عباس يحكي عن واقعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل ويعني خلف فيه اللي هو نوح بن قيس، خالفه آخرون ورووه إيه من كلام أبي الجوزاء كانت امرأة تصلي خلف رسول الله أو في أو كما ورد هنا يعني في الصفوف في الصلاة، فجعلوه من كلام أبي الجوزاء وهو تابعي فيكون مرسلا يعني وفيه انقطاع وكذا. قال وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وأنها في صفوف الصلاة. إنجا عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب القرظي يعني ومن أئمة التفسير يعني في المدينة. فعون يقول إنها في صفوف الصلاة المستقدمين الصف الأمامية والمستأخرين الصف الخلفية. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعد، يعني مثل التفسير الأول المستقدمين اللي ماتوا والمستأخرين اللي هو من إيه سيخلق يعني بعد ذلك. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني محمد بن كعب يعني يؤيد تفسيره بأن السياق يعني بعدها وإن ربك هو يحشرهم، الكلام عن جمع الناس يوم القيامة، فهذا أنسب إيه أن يكون المستقدمين والمستأخرين يعني من مات ومن سيولد كلهم إيه يجمعهم الله تعالى يوم القيامة. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خير. قال ثم يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السماء. يعني أيضا قبل أن نواصل تفسير الآية، يعني حتى لو صح هذا التفسير اللي هو في صفوف الصلاة فهذا لا يعارض التفسير الآخر، يعني دائما القاعدة التي مر ذكرها يعني يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير أيضا ذكرها في مقدمة تفسيره، وشيخ الإسلام ذكرها في كتابه في مقدمة أصول التفسير، أن التفسير المأثورة يعني لا يعارض بعضها بعضا، يعني كلها خلاف بينها خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني فنقبلها جميعا ونأخذ بها جميعا، يعني لا يلزم من قبول أحدها رد الآخر. فتجد يعني معنى الآية هنا مثلا ولقد عنا مستقدمين منكم ولقد عنا مستقيم، لو أخذنا بالتفسير المشهور عند ابن عباس وغيره اللي هو إيه أن الله تعالى يعلم يعني من مات ومن سيولد، والتفسير الثاني الله تعالى يعلم إيه من تقدم في الصلاة ومن تأخر، فهذا لا يعارض هذا، يعني هذا يعلمه الله وهذا يعلمه الله أيضا، يعني ما يعني لا يلزم من قبول أحد التفسيرين أن نرد الآخر، يعني ليس هناك تعارض أساسا، يعني فيكون يعني الخلاف بين المفسرين من السلف، يعني كل منهم يذكر بعض المعاني التي تدل عليها الآية والثاني يذكر معنى آخر هو من جملة المعاني التي تدل عليها الآية، يعني لا يلزم من قبول هذا أن نرد الآخر. فهنا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال ها هنا التراب اليابس، قال والظاهر أنه كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. قال وعن مجاهد أيضا الصلصال المنتن، قال الصلصال المنتن، قال وتفسير الآية بالآية أولى، وتفسير الآية بالآية أولى. يعني هو المراحل التي مر بها يعني خلق الإنسان، يعني خلق والمقصود يعني خلق الإنسان الأول يعني الذي هو آدم عليه السلام، الذي فخلق آدم يعني يعبر عنه بخلق الإنسان يعني لأنه هو أصل الإنسان، فخلق آدم عليه السلام يعني كان من تراب ثم هذا التراب يعني بل بالماء، فلذلك يعني تأتي النصوص يعني في الآيات والأحاديث أن الإنسان خلق من تراب خلق من ماء خلق من طين من صلصال، فهذه يعني لا تعارض بينها وإنما هي مراحل خلق آدم عليه السلام، فهو يعني خلق من تراب هذا التراب بل بماء فصار طينا فيصدق عليه أنه خلق من تراب وخلق من ماء وخلق من طين، لأن التراب مع الماء هو إيه؟ طين. بعدين هذا الطين يعني تغيرت ريحه فصار إيه؟ منتنا. وبعدين يبس يعني فصار فخارا، يبس مثل الطين يعني إذا يبس يصير فخارا. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، يعني هذا الطين خلق الله سبحانه وتعالى منه آدم عليه السلام، خلقه الله بيده سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث. فخلقه الله تعالى بيده، ثم لما دبت فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، لما دبت فيه الروح فدبت في نصفه الأعلى، يعني بدأت الروح من نصفه الأعلى، ونصفه الأسفل كان لا يزال فخارا. يعني نصفه الأعلى يعني دبت فيه الروح، والروح تسري يتحول إلى يعني لحم ودم وكذا. فلما يعني دبت فيه الروح هب ليقوم، وهو يعني لا يزال نصفه الأسفل لم تصل إليه الروح بعد. يعني نعم، فهذا ورد في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني يتعجل ليقوم، يعني واقف على قدمه وهو لسه يعني لم يكتمل نفخ الروح في بقية بدنه، يعني لم تسري الروح في بدنه بعد في بقية بدنه. قال وقوله من حمأ مسنون، أي الصلصال من حمأ وهو الطين. يعني هنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، يعني من طين. الصلصال يبقى هو الطين، أو يعني نجد بعض التفسير التراب وبعضها الطين، ولا تعارض. يعني هو الطين هو أصله تراب، يعني تراب مبتل بماء فصار طين، فالطين يسمى صلصالا. قال من صلصال أي من طين، من حمأ يعني هذا الصلصال هو من حمأ مسنون، أو يعني الصلصال يعني هو الطين إذا يبس صار إيه؟ صلصالا. يعني الصلصال كأنه بعد أن ييبس الطين يصير صلصالا، فالصلصال يعني هو من طين، من حمأ أي من طين. والمسنون الأملس، والمسنون الأملس، فكأن الصلصال اللي هو الطين إذا يبس يعني فصار كالفخار. سؤال في الروح، هل الروح مخلوق أو روح؟ نعم طبعا، قول كلام الله أو مخلوق؟ لا استغفر الله، يعني كلام الله صفة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوق. وأما روح الإنسان فهذه مخلوق من مخلوقات الله. الله تعالى خلق الإنسان جسدا وروحا، فالإنسان جسده مخلوق وروحه مخلوقة. نعم نعم. نعم، إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، يعني إضافة ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني جواب عن الإشكال. يعني يعني الكلام يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فقال كلام الله. وروح مثلا آدم أضيفت إلى الله، قال نفخت فيه من روحي. فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، يعني المخلوقات إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي إضافة إيه؟ تشريف وتكريم، مثل إيه؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. فهنا الناقة أضيفت إلى الله، وكذلك مثلا تقول بيت الله رسول الله، فهذه الأشياء التي لا أنا أتكلم على إضافة اللي هي المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، هذه إضافة تشريف، يعني البيت والرسول والروح وكذا. فالروح إضافتها إلى الله يعني أنها روح أضيفت إلى الله تعالى إضافة تشريف، يعني مثل إضافة الناقة إليه وإضافة البيت إليه. وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهذه إضافتها إضافة صفة إلى موصوف، يعني مثل تقول مثلا وعزة الله وقدرة الله. فكلام الله هو من هذا الباب، يعني باب إضافة صفة إلى الموصوف، يعني ليس إضافة مخلوق إلى الخالق يعني. لكن البيت والناقة يعني والروح إضافتها إلى الله إضافة مخلوق، يعني نفخت فيه من روحي يعني من روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إليه تشريفا لهذه الروح. فإذا يعني كلام الله ليس مخلوقا، صفة الله سبحانه وتعالى الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. فكما أنك لا يعني لا يجوز أن تقول إن الله تعالى مخلوق تعالى الله عن ذلك، فكذلك صفة الله تعالى عندما تكلم عن الله تعالى يعني ذاتا وصفة، فصفة الله سبحانه وتعالى يعني الكلام عنها كالكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى. فكما أن ذات الله لا يقال عنها مخلوقة، فكذلك صفة الله سبحانه وتعالى لا يقال عنها مخلوق. ولذلك الروح ليس فيها شيء مجنون عكس النفس والجسد. نعم يعني قد يكون، بس لا الروح يعني وصفت أيضا قال اخرجي أيات النفس الخبيثة. والله يعني هل ممكن حد يراجع الألفاظ الحديث، يعني الدكتور يسأل يعني هل يعني أضيفت الروح مثلا وصفت روح الكافر وروح المنافقة، يعني وصفت بالخبث أو بكذا في بعض الألفاظ، ممكن لو حد يراجع لنا. يعني أظن يعني قد يكون في بعض ألفاظ الحديث يعني الروح الخبيثة أو نعم ممكن نراجعها إن شاء الله. نعم يعني اضافت الروح الى الله سبحانه وتعالى، هنا اضيفت روح ادم عليه السلام، لكن هذا لا يمنع ان الارواح بعد ذلك منها الطيب ومن الخبيث يعني. والله تعالى اعلم. يعني روح ادم عليه السلام هي روح طيبه كريمه يعني، لكن ارواح بعد ذلك ارواح ذريته يعني منهم الطيب ومنهم الخبيث. السؤال واضح ولا لسه عندك اشكال؟ نعم السؤال لنا حب الواضح والنفس هي دي. الله تعالى علمنا. شيخ هل إني سؤال الذي يدور في الروح هنا، نعرف أن آدم خلق من تراب والماء، وما للروح؟ الروح يعني خلق من تراب وطين، هذا جسد آدم يعني. أما الروح فخلقها الله سبحانه كيف شاء يعني. الروح قال الله تعالى فيها يعني ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى خلق يعني الروح ونفخت الروح في آدم يعني بأمر الله تعالى. فالجسد هو خلق من يعني الكلام هنا عن خلق الجسد يعني اللي هو من صلصال ومن طين ومن تراب ومن ماء، هذا خلق الجسد يعني. والروح خلقت يعني من مادة أخرى يعني مما يعلمه الله سبحانه وتعالى ثم نفخت في هذا الإيه الجسد يعني. طيب يبقى إذن أيوة. وأرواح الكفار تجمع في برهوت. أيوة. سبقة بحضر ما. نعم. على أرواح الكفار. نعم صحيح أضيف النعم. إنه يعني هي الروح تضاف إلى الله تعالى يعني خلقا وإيجادا. وتضاف إلى النفس التي فيها يقول روح فلان أو روح المؤمن أو روح الكافر يعني باعتبار وجودها في حلولها في أجسادهم يعني. روح الخبيثة روح طيبة وروح. فهو دائما من كلام يعني كلام أئمة اللغة يعني يقول الإضافة يكتفى فيها بأدنى ملابسة، يعني إضافة شيء إلى شيء يعني لأدنى علاقة بينهما يعني يمكن إضافة شيء إلى الآخر يعني. فتجد الشيء يضاف إلى الشيء يعني يضاف إلى الله تعالى من وجهه ويضاف إلى المخلوق من وجهه ويضاف يعني لا تعارض. أحيانا بعض الناس يعني يجهل معاني الإضافة فيتجده مثلا ينكر على غيره، يعني زي تجد بعض كثير تجد رسائل عن الخطأ الإملائي اللي هو إنشاء الله مثلا، فتجد معروف أن يقع أحيانا خطأ في الكتابة، بعض الناس يكتب إنشاء يعني يصلها بعضها ببعض. الصواب في الإملاء يعني هو أن تفصل يعني إن وحدها وشاء وحدها، فهو خطأ إملائي يعني كتابي، لكن تضخيم الأمر يعني وجعله خطأ عقديا وكفرا وضلالا ومش عارف كذا يعني هذا من الجهل يعني. لأنه هو في الحقيقة يعني إنشاء الله يعني هو مباشرة ذهنه اتجه إلى إضافة يعني الإضافة إلى المفعول، يعني كأن إنشاء الله يعني أن يكون إضافة المصدر اللي هو إنشاء إلى المفعول، يعني فكأن الله تعالى أنشئ يعني، أو فهذا معنى قبيح يعني طبعا ومنكر ومعنى كفري وكذا، لكن الإضافة ليست محصورة في هذا، يعني الإضافة قد تكون إلى الفاعل وقد تكون إلى المفعول، يعني يمكن تقول مثلا مثلا إنشاء الله الإنسان أو إنشاء الله السماء والأرض، فهنا تكون الإضافة إلى الفاعل، وتقول إنشاء الله يعني إنشاء الله المنشآت يعني الأشياء التي أشاء، فتكون يعني مثل ما تقول مثلا إيه ضرب زيد عمرا أو أكل زيد خبزا، أو تقول مثلا أكل زيد مش بالضرورة أن معناها أن زيد أن زيدا هو المأكول، قد يكون هو الأكل، يعني مثلا الأكل اللي هو المصدر يمكن أن تضيفه إلى الأكل وأن تضيفه إلى المأكول، تقول أكل خبز وأكل زيد، ولو قلت أكل زيد مش معناها أن زيد مأكول، يعني معناها أن زيد آكل وليس مأكولا، وهكذا. فهي مثلا إنشاء الله يعني يمكن أن تفهم على أنها إضافة إلى الفاعل وليس إضافة إلى المفعول يعني، فهي يعني المعنى لها معاني حسنة كثيرة، يعني مش بالضرورة البعض مباشرة ذهنه يتجه إلى أقبح المعاني ويحصر فيها الكلام ويشنع مثلا، فهو يعني لا يزيد عن كونه خطأ إملائيا أو كتابيا، يعني تضخيم الأمر يعني تحويله من خطأ إملائي إلى جعله يعني كفرا وضلالا ومش عارف كذا، يعني مبالغة في الأمر يعني عن بغير وجه حق. فالقصد من الإضافة يعني قد يضاف الشيء مثلا إلى يعني إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله في نفس الوقت بحسب. طيب يقول قوله من حمأ مسنون، الأول هو في التفسير اللي هو لما قال من صلصال، فقال الصلصال اللي هو التراب اليابس، وقال يعني يؤيد هذا المعنى من صلصال كالفخار الآية الأخرى، وجاء عن مجاهد قال الصلصال المنتن، لكن يقول تفسير الآية بالآية أولى يعني، وأحسن أنه نقول الصلصال أي يابس كالفخار، وهذا الصلصال هو من طين يعني من حمأ أي من طين، قال من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، إذا الصلصال اللي هو الذي يبس وهو من الطين، يعني كان أصله قبل أن ييبس كان طينا، والطين يعني رطب يعني، والمسنون الأملس كما قال الشاعر ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. عندكم ثم كيف مضبوطة؟ ثم بس طيب، فقال خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. نعم. طيب فهنا يقول أي أملس ثقيل، ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو التراب الرطب اللي هو الحمأ، يعني هو الصلصال من حمأ، والحمأ يعني تراب رطب، وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضا أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد بالمسنون ها هنا المصبوب. طيب فعلى كل حال يعني كما ذكرنا يعني لا تعارض سواء بين النصوص أو بين التفسيرات التي وردت فيها في مبدأ خلق الإنسان، فهي مراحل يعني مر بها الإنسان، مر بها خلق جسد آدم يعني عليه السلام، فهو من تراب وبعد التراب بل بماء فصار طينا رطبا اللي هو الحمأ، وبعدين تغير ريحه فصار مسنونا يعني على تفسير المسنون بالمنتن الذي تغير ريحه، وبعدين يبس فصار صلصالا كالفخار، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح بقدرته سبحانه وتعالى. قال وقوله والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان، والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان من نار السموم، قال ابن عباس رضي الله عنهما السموم التي تقتل، وقال بعضهم السموم بالليل والنهار، ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار، لأن الريح أحيانا يقال لها السموم زكاتيحا محرقة يعني قاتلة يعني. قال وقال أبو داود الطيالسي، لكن هنا دور في خلق الجن هو من نار يعني وليس من ريح يعني، لكن نار السموم أي التي تقتل. قال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت على عمرو الأصم أعوده فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجان خلق من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار، وعن عمرو بن دينار من نار الشمس. قال وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، مما وصف لكم يعني من التراب ومن الطين. قال ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده، محتده يعني اللي هو طهارة يعني الأصل الذي خلق منه أصل إيه طيب يعني. وكما مر يعني فإن إبليس يعني استكبر عن السجود لآدم مفتخرا إيه بأصله يعني أنه يعني خلق من نار، ويرى أن النار أشرف إيه من الطين الذي خلق منه آدم، فتكبر عن السجود لآدم فلعنه الله تعالى وأبعده يعني وطرده من رحمته. فهو هنا يعني أول شيء أنه يعني يعني الجواب عن شبهة إبليس يعني كما يذكر المفسرون يعني يعني هو أولا أنه لا يلزم من يعني زي ما تعرفون دائما الرد الرد يعني في الجدل والمناظرة يعني إما على سبيل التسليم وإما على سبيل المنع يعني إما على سبيل التسليم أو على سبيل المنع. فالرد على سبيل التسليم يعني لو سلمنا جدلا أن النار أفضل من الطين، لو سلمنا بهذا فنقول إنه لا يلزم من شرف الأصل شرفه فرعه يعني، قد يكون الأصل شريفا وفرعه خبيث، ويكون الأصل خبيثا يعني ويكون يعني أو سيء أو يعني دنيئا مثلا أو قليلا القدر يعني، ويكون فرع كريما وكذا. وهذا يحصل يعني في بني آدم يعني يكون مثلا شخص مؤمن وصالح وكذا ويكون له ابن كافر يعني أو فاجر أو فاسق أو كذا، والعكس يعني ويكون شخص كافرا وفاسقا ويكون له ابن مؤمن وصالح. وفي بني آدم يعني أمثلة كثيرة من هذا، وهو آدم عليه السلام هو نبي كريم وذريته منهم المؤمن ومنهم الكافر، وإبليس يعني عدو الله تعالى وذريته منهم المؤمن ومنهم الكافر، يعني فالأقسام كلها موجودة يعني مؤمن أصله مؤمن ومؤمن أصله كافر وكافر أصله مؤمن وكافر أصله كافر، يعني فيوجد جن كافر فهو يعني أبوه كافر وهو كافر، ويوجد جن مؤمن يعني أصله إبليس كافر وهو مؤمن، وبنو آدم أبوهم نبي ومنهم مؤمن ومنهم كافر هكذا. فهذا الرد على سبيل التسليم يعني نقول يعني لو سلمنا أن النار خير من الطين لا يلزم من يعني يكون الأصل أفضل أن يكون الفرع أفضل يعني، قد يكون الفرع. ثم الرد على سبيل المنع اللي هو أننا لا نسلم أن النار أفضل من الطين يعني، لأن اللي هي النار يعني فيها الإحراق وفيها الإتلاف وكذا، بخلاف الطين يعني يوضع فيه الحب فينبت نبت الطين يعني فيه الجمع وفيه الإنبات والنفع وكذا، بخلاف النار يعني فيها الإحراق وفيها الأسى وفيها إلى آخره يعني. بس النار فيها فائدة النار فيها فائدة نعم صحيح ما يعني فيها فيها نفع وفيها ضرر يعني كذلك يعني مش بالضرورة يعني كلها. الله يحفظكم. ثم طبعا بالإضافة إلى أنه قياس في مصادمة النص يعني الله سبحانه وتعالى يعني عنده نص يعني سمع من الله تعالى يقول اسجدوا لآدم فمأمور بالسجود فأخذ يستعمل القياس يعني اللي ليعارض به النص يعني قل كيف أسجد وكذا يعني يعترض على النص بالقياس. لكن ابن حزم دائما هو ينكر القياس يقول أول من قاس إبليس. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم عليه السلام في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فيقول يعني خلق من صلصال وهذا الصلصال هو يعني أصله كان طينا منتنا فيقول لا أسجد له كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه الآيات يعني تبين أن الإقرار بوجود الخالق لا يكفي للنجاة يعني بعض الضالين يعني يعتقد إيه أنه كل من أقر بوجود الله وأن الله هو الذي خلقه أنه مؤمن خلاص ينجو يدخل الجنة لو كان كذلك لكان إبليس يعني مؤمنا لأن إبليس يعني قال إيه قال خلقتني من نار إبليس معترف أن الله تعالى هو الذي خلقه إبليس ما أنكر أن الله خلقه قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين أقسم بالله تعالى ويؤمن بالبعث أيضا إبليس يؤمن بالبعث ويؤمن قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون فهو يعترف بأن الله تعالى هو ربه وأن الله هو خالقه ويعترف بالبعث وكل هذا لا ينجيه عند الله تعالى لأنه يعني استكبر عن الامتثال لأمر الله وعاند أمر الله فإذا يعني لو إنسان يقر بوجود الله وأنه خلقه لكن استكبر عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع دينه واتباع رسوله اتباع الرسول الذي أرسله الله تعالى إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام واستكبر عن العمل بكتاب الله فهذا كافر من أهل النار حتى لو كان يقر أن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده هذا لا يكفي للنجاة وحتى فرعون كان يقر أيضا بوجود الله تعالى يعني كان إنكاره يعني مجرد استكبار باللسان يعني لكن لهذا موسى عليه السلام قال لفرعون قال إيه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض يعني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فهو يعلم ذلك والله تعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يذكر يعني كان يعني بعض الفرق وكذا يعني يدعون إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان وكان أحد العلماء يعني يناظر رجلا من هؤلاء يعني في إيمان فرعون فظل يعني يدافع عن إيمان فرعون وإيمان إبليس فقال له يا أخ فرعون أو يا أخ إبليس فغضب يعني وقال كيف تقول يا أخا فرعون؟ قال إنما المؤمنون أخوة، أنت تزعم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن، فهو أخو فرعون أخو إبليس يعني هم مؤمنون، إنما المؤمنون أخوة، أنت أخوهم يعني وهم أخوة. شيخ عندي سؤال حول هذا السجود الذي أمر إبليس لآدم. كما أنا أعرف أن السجود لا يكون إلا لله، نعم، لا هذا السجود تكريما له كيفية السجود؟ هو السجود يعني كان لغير الله تعالى على سبيل التشريف والتكريم يعني والتحية، وكذا كان جائزا في شرائع الأنبياء السابقين. وبعض المفسرين يقول مقصود بالسجود هنا الركوع يعني وليس وضع، يعني بعض المفسرين وأهل العلم يعني يقولون السجود اللي هو وضع الرأس يعني في الأرض هذا لم يشرع يعني في شرائع الأنبياء السابقين، حتى يعني في شرائع الأنبياء السابقين على سبيل التحية والاحترام، وإنما السجود يعني السجود في اللغة يطلق على الركوع أيضا يعني يسمى سجودا. فإنما الذي شرع اللي هو الانحناء يعني على هيئة الركوع فهذا كان مشروعا يعني في شرائع الأنبياء السابقين على سبيل التحية يعني والاحترام. لكن لما جاء معاذ رضي الله عنه ورأى يعني النصارى يسجدون لكبرائهم وكذا فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ونهاه عن ذلك وبيّن أنه في شريعتنا لا يجوز السجود إلا لله تعالى. نعم بس هذا أمر الله حتى لو السجود معناه السجود، هذا أمر الله. نعم نعم، حتى لو يعني قد يكون السجود على ظاهره يعني بمعنى السجود وضع الرأس في الأرض فهو أمر الله سبحانه وتعالى، كان يجب عليه أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فهنا يقول يعني أن إبليس يعني تخلف إيه حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا، وقال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ويقولون أصل الاحتناك اللي هو يعني قال احتنك يعني أدار العمامة تحت حنكه، ف يعني بمعنى يعني إضلال ذرية آدم عليه السلام يعني يتسلط عليهم بالإضلال والغواية يعني. قال وقد روى ابن جرير ها هنا أثرا عجيبا غريبا أو غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خلق الله الملائكة قال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا لا تفعل، فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا تفعل فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، فأبوا فأرسل عليهم نارا فأحرقت، يعني ثلاث دفعات يعني أو مجموعات. ثم خلق ملائكة يعني في مرة رابعة فقال إني خالق بشرا من طين فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا سمعنا وأطعنا إلا إبليس كان من الكافرين الأولين. قال وفي ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلي والله أعلم. يقول في ثبوت هذا عن ابن عباس بعد والظاهر أنه من يعني من كتب أهل الكتاب يعني. عندما فيه من النكارة هنا لأنه إيه يعني فيه أن الملائكة يعني عصوا أمر الله وأن الله أحرقهم، وهذا يعارض يعني ظواهر الآيات الكريمة يعني لا نفعل الملائكة بدل لا تفعل. جزاكم الله خير. في بعض النسخ قالوا لا نفعل، هذه لعلها يعني تكون أظهر يعني أنه أحرقهم، قالوا لا نفعل. Thank you. هو يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لهذا يعني فيه نكارة يعني مخالفة يعني لظواهر النصوص الأخرى يعني. لهذا الإمام ابن كثير يقول وفي ثبوت هذا عنه بعض يعني هو يعني سنده لا يثبت عن ابن عباس، ولو ثبت يعني يكون أخذه عن أهل الكتاب يعني. ابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب أحيانا في التفسير يعني رضي الله عنه. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله تعالى الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الحمد لله. نعم.